باب العقيقة، ما حكم العقيقة؟ نعم، ما هي العقيقة؟ العقيقة التي تذبح للمولود، الذكر عليه شاتان أو خروفان أو كيسان. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد، والبنت عليها واحد. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد.